إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد دولة الإمارات العربية، ولي أمرنا خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه وسدده، وإخوانه لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وصلنا في كتاب الشريعة إلى المجلس 78، هذا هو المجلس 78 في كتاب الشريعة للأجور رحمه الله تعالى المتوفى 60 و300 من الهجرة، وهو في فضائل الصحابة بعد أن ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فضائل الصحابة، والصحابة هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما خطبهم الله عز وجل في كتابه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو تعريف الصحاب. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما هذا الذي صنف كتابا وقال، قال هناك صحبة شرعية وصحبة لغوية، قال: فالصحبة الشرعية إلى صلح الحديبية، وأما ما بعد ذلك الذين أسلموا بعد الفتح والذين أسلموا من الأعراب وغير ذلك، قال: هؤلاء يسمون صحابة لغة لا شرعا. هذا كلام ساقط، وتولى العلماء الرد عليه، منهم الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه الانتصار للصحابة الأخيار. فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة. والمصنفات في فضائل الصحابة كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، فصنف الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وصنف النساء، وصنف الدارقطني، وكذلك الكتب التراجم وكتب الطبقات كأسد الغابة في تمييز الصحابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وكتب الطبقات وغير ذلك. وفضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المعروفة والتي يجب أن يعتقدها المسلم، وأنهم خير الناس علما وعملا، خير الناس علما وعملا. وهذا مما يعني اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هناك رسالة دكتوراه لناصر حسن الشيخ بعنوان: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، في 3 أجزاء، ذكر بابا في فضل الصحابة عموما وخصوصا، فضل الصحابة عموما وخصوصا يعني فضل الواحد منهم تلو الآخر. وذكر بابا في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة، وذكر بابا في سلامة قلوب وألسنة أهل السنة على الصحابة، وهذا الذي يهمنا، سلامة قلوب وألسنة أهل السنة على الصحابة، وذلك بثلاثة أمور: كيف يسلم قلبك ولسانك على الصحابة؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول وجوب محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، هذا من الأمور الواجبة، وجوب محبتهم هذا موجود، لكن الدعاء والاستغفار نغفل عنه كثيرا، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا من صفات المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا هذا الأمر الأول، وجوب محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. الثاني إثبات عدالتهم، إثبات عدالتهم حتى أهل الجمل وصفين، ولا تسمع لقول هؤلاء الذين يتوقفون في عدالة أهل الجمل وصفين. الصحابة كلهم عدول حتى أهل الجمل وصفين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي عدلهم، الله تبارك وتعالى هو الذي عدلهم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمر الثالث تحريم سبهم، تحريم سبهم. فإذا هذه خلاصة هذا الباب: سلامة القلوب والألسنة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذه سلامة الألسنة، ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب. فسلامة القلوب والألسنة عن الصحابة بهذه الأمور الثلاث. ثم ختم بباب ردود أهل السنة والجماعة على الفرق المنحرفة في الصحابة، وأنقل لكم ها هنا يعني أقوالا للأئمة تكون نبراسا وأصولا في هذا الباب، يعني في باب ردود أهل السنة والجماعة على الفرق المنحرفة في الصحابة. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، الرسول حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن، من قال القرآن حق والرسول حق، الرسول السنن، قال: وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، وإنما يريدون، الذين يطعنون في الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. نحن إذا جرحنا الصحابة بطل الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب والسنة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، هذا ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 49. قول آخر قول الطحاوي في عقيدته، وقال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. نحب ولا نفرط، لا نبالغ في حبهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. فإذا لا نفرط ولا نتبرأ. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير. فيجب الإمساك عما جرى بينهم، ويحرم الكلام فيه، ولا نذكرهم إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الثالث، وقال أبو المظفر السمعاني، أبو المظفر السمعاني إمام، قال: التعرض لجانب الصحابة علامة على خذلان فاعله. التعرض لجانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الإمام مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، إلى أن قال سبحانه: للفقراء المهاجرين، يعني الفيء، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني وللذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. قال: والذين، يعني وللذين جاءوا من بعدهم. فهذه يعني مقاسم الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فإذا لم يكونوا يقولون هذا وكان في قلوبهم غل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس لهم في الفيء نصيب. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عند مالك أن رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، إلى أن قال سبحانه: ليغيظ بهم ليش الكفار. ثم قال: من أصبح في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال الإمام أحمد في السنة، قال: ومن السنة، في أصول السنة له، قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم. فإذا ذكر المحاسن والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. حبهم سنة والدعاء لهم قربة، فهل نحن نستحضر هذا؟ نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء للصحابة، كما أننا نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لولاة الأمر. قال: حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، وسيلة كما قال سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة. فمن الوسيلة إلى الله عز وجل الاقتداء بالصحابة. قال والأخذ بآثارهم فضيلة. قال ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل فقد وجب على السلطان تأديبه، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. فإذا أيها الإخوة هذه عقيدة راسخة ومجمع عليها، وقد قال ابن عبد البر كلمة موجزة، قال وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذا، وقد كفانا إجماعهم أن نتكلف الكلام في ذلك. صحيح الأمر المجمع عليه، الإنسان ما يتكلف في الكلام عليه، الأمر المجمع عليه لا يتكلف المرء في الكلام عليه. الآن واحد جاء يقول يا جماعة تعالوا أنا أريد أن أبرهن لكم بالأدلة القاطعة على أن الخمر حرام، نقول هذا إيش؟ هذا ما يحتاج، لأن الإجماع على تحريم الخمر، وهذه فائدة الإجماع. فائدة الإجماع أنه لا يلزمك أن تذكر ليش؟ أن تذكر الأدلة. فإذا هذا أمر مجمع عليه، أن نحفظ جانب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ جانبهم من جهة الاعتقاد ومن جهة القلب ومن جهة اللسان، فنحفظ جانبهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والآيات الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ذاك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. على كل حال سواء من النجابة أو من الانتخاب، فإذا المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. قال أما بعد، فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له. الاختيار والاصطفاء هذا وحده كاف أيها الإخوة، الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه كما سيأتي في كلام ابن مسعود، أليس هذا وحده كافيا؟ اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل كما في إيش؟ في آية الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا. قال بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما المراد بهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ المراد بهذا دفع الإيش؟ دفع الحسد، لأن كل ذي نعمة إيش؟ محسود. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صدقوا الإيمان بالعمل حتى صار العمل من الإيمان. ليس معناه أن العمل ليس من الإيمان، وإنما صدقوا الإيمان بالعمل حتى صار العمل من الإيمان. صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله. وهكذا المسلم مؤمن يؤثر الذل في الله على العز في غير الله، وآثر الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله. عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال: وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق. كان الله عز وجل ورسوله آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق، وعقول مؤيدة، وأنفس كريمة، ورأي سديد، وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الرجل مهما بلغ من الإيمان الصادق والصبر وحسن البلاء في الله عز وجل، فمهما بلغ فلا يقدم على حب الله ورسوله. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: وأما الأنصار، بعد أن ذكر المهاجرين ذكر الأنصار. قال: وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة، كما في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبايعوه وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. في بيعة العقبة الأولى والثانية لما رجعوا إلى المدينة أخبروا إخوانهم فدخلوا في الإيمان، فأكرموه وعظموه وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعدهم ففرحوا بقدومهم وأكرموهم بأحسن الكرامة ووسعوا لهم الديار وآثروهم على الأهل والأولاد وأحبوهم حبا شديدا وصاروا إخوة في الله عز وجل، وتآلفت القلوب بتوفيق من المحبوب سبحانه بعد أن كانوا أعداء. قال الله عز وجل نبي، وهذا أيها الإخوة يعني من أعظم ثمرات الإيمان، الأخوة في الله عز وجل. فإذا حصل خلل في الأخوة فاعلم أنه حصل خلل في الإيمان. قال الله عز وجل نبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم قال للجميع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة من أعظم آثار الإيمان. قال فأجمعوا جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له في العسر واليسر ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له، نعم، في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل فاذكر لنا من كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة. هذا منهج أيها الإخوة، منهج، هذا منهج، ولا يسعنا أن نخرج عن هذا المنهج. يقول لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. قول الصحابة، فهم السلف كما مر علينا في أكثر من موضع. قال وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين. يقر يعني يسر، ويسخن، ويسخن به أعين المنافقين، ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. عندما تمضي ساعة أخبروني. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إيش الجواب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا واحد، الرضا عنهم. الثاني وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا إيش نكتب أمام كل آية؟ يعني المستفاد منها الرضا عنهم وإدخالهم الجنة. طيب وإيش إيش باقي؟ ما في أحسن من رضا الله عز وجل عنك، هذا أعظم النعم، ورضوان من الله أكبر. وقال عز وجل طيب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فربما يقول قائل فضل الله عز وجل على المهاجرين والأنصار عظيم، فكيف نحصل هذا الفضل ونبلغ هذه المنزلة؟ بلاش، اتباعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. وخلاصة اتباعهم بإحسان أن تتبع السنة والجماعة، باختصار شديد تتبع السنة والجماعة، تتبع السنة التي نقلوها والجماعة التي كانوا عليها، فهذا هو اتباعهم بإحسان. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ودين الإسلام محصور في الهجرة والجهاد. وعندما نقول هجرة والجهاد يعني بأوسع معانيها، أن تهجر ما نهى الله عنه وأن تجاهد فيما أمر الله به. تهجر ما نهى الله عنه وتجاهد فيما أمر الله عز وجل به. تهجر ما نهى الله عنه هو الذي يسمى النزاهة، كما في خطبة الجمعة بالأمس. ما هي النزاهة؟ النزاهة أصلها في اللغة التباعد والتنحي والترفع، التباعد والتنحي والترفع، عن ماذا؟ عما نهى الله عنه. هذا هو النزيه، هذا هو الإنسان النزيه، ليس كما هو مصطلح يعني لما إنسان يخرج بثياب حسن يقول هذا إنسان نزيه، لا، النزيه هو من تنزه عما نهى الله عنه. ومنه تنزيه الله عز وجل، عندما تقول سبحان الله يعني أنزه الله، يعني أبعد الله عز وجل عن العيوب والنقائص. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فإذن الولاية، الولاية كان يتولى بعضهم بعضا في كل شيء. طيب، هنا في سورة الأنفال قدم سبحانه الأموال والأنفس على سبيل الله، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وفي سورة براءة في سبيل الله بأموالهم وإيش؟ فقدم في سبيل الله. فالذي يظهر الله أعلم، وقد وجدته عند البقاع، لما كانت سورة الأنفال سورة الجهاد والقتال، فقدم آلة الجهاد والقتال وهي الأموال والأنفس. وأما سورة براءة فهي في ذكر ليش؟ المنافقين. فمن المناسب أن يقدم ماذا؟ في سبيل الله، من أجل ماذا؟ من أجل الإخلاص لله عز وجل. هذا بعض ما قد يذكر في هذا الموضع. وقال عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا وصفهم بليش؟ المؤمنون حقا، المؤمنون حقا يعني حققوا الإيمان، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون أولئك هم الصادقون. ثلاث أوصاف، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إخلاصهم، وينصرون، ينصرون الله ورسوله، هذا نصرهم لله ورسوله، أولئك هم الصادقون، وصفهم بالصدق. والصدق أيها الإخوة أعظم ما يميز المؤمن. الإنسان إذا كان صادقا فسينتفع هو أولا وسينفع الله عز وجل به. ولذا تجد من العلماء من يشتهر أمره وينتفع الناس به، هذا ليس لشيء إلا للصدق. الصدق أن يكون الإنسان صادقا أعظم ما يميز المؤمن، الصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، الخير كله في الصدق، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا كثرة ذكر الله عز وجل، فالذي يريد أو فالذي يتبع الصحابة بإحسان يكثر من ذكر الله عز وجل، إلى قوله فاستجاب لهم ربهم. وقال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فإذن جاهدوا، وأولئك لهم الخيرات، خيرات كلها، وأولئك هم المفلحون. فهذه تزكية من الله عز وجل للصحابة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا وقوع أجرهم على الله عز وجل، وقع أجره على الله يعني ثبت. وقال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فإذا سلامة إيش؟ سلامة صدورهم وقلوبهم. وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم، فإذا قلوبهم مؤتلفة، قلوبهم مؤتلفة. وكان الواحد منهم يغلظ لأخيه القول، لكن قلبه عليه إيش؟ سليم. إذا خالفه في شيء كان يغلظ له القول، كما كان يجري بين ابن عباس وعبد الله بن الزبير، لكن قلوبهم سليمة. فنحن إذا اختلفنا في شيء لا مانع أن أعنفك، لكن قلبي يكون عليك سليما. وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الهجرة والجهاد والصبر. وقال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. ألم يحصل هذا؟ بوأهم الله عز وجل في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. ألم يفتح الله عز وجل عليهم البلاد وصاروا قادة سادة بعد ذلك؟ قال عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يخزيهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم، نور إيمانهم وأعمالهم. وقال عز وجل: لقد رضي الله الرضا عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وانظر ما بعدها: فعلم ما في قلوبهم. سبحان الله، فعلم ما في قلوبهم، فهذه تزكية لهم في الباطن. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. سبحان الله، كتب. وإذا كتب الشيء فهو ثابت راسخ لا يتغير. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وإيش كمان؟ وأيدهم بروح منه، مؤيدون بالله عز وجل. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبعا هذه آية واضحة، هذه آية واضحة جدا في فضل الصحابة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا تعاملهم، تراهم ركعا سجدا، هذه عبادتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاصهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأيضا مما فات المصنف من الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه آية مهمة في تعديل الصحابة. وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل في هذا الخطاب الصحابة. وأيضا مثل قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان، آية الحجرات، وهي إيش؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا خطاب للصحابة أولا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول. هذا تعليق على الآية الأخيرة. ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم على يديهم من الكفار خلق كثير، وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا بركة على جميع الأمة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يقول المعلق إسناده صحيح، ويأتي هذا من قول أيوب السختياني. فإذا هذا من قول أيوب. طب إيش المناسبة أيها الإخوة؟ من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، لأن أبا بكر رضي الله عنه أقام الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حربه للمرتدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، لأن عمر كان بابا بين هذه الأمة وبين الفتن. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، لأن عثمان رحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله كان متميزا في كتاب الله عز وجل حتى قتل والمصحف مفتوح أمامه، وهو روى حديث إيش؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى. في الفرقة استمسك بالعروة الوثقى، لأن كان على زمانه فرقة، تكون فرقة عظيمة بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، ومن الذي قتلهم؟ قتلهم علي رضي الله عنه ومن كان معه. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الجماعة. ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال محمد بن حسين رحمه الله ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم، إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.